الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فإن موضوعا خطيرا متسعا مثل موضوع الإصلاح والاجتهاد والتقليد بين الماضي والحاضر، يصعب على باحث مثلي أن يتناوله في 45 دقيقة ويلم بأطرافه ويوصل ما قد يكون في الذهن إلى مستمعه بشكل بين واضح في دقائق معدودات. ولذلك آثرت أن تكون هناك حلقة ثانية قد يستفيد بها طلبة العلم والمتتبعون لهذا الموضوع الخطير والراغبون باستكمال تصورهم له. هذه الحلقة سأحاول أن أقترب فيها من الحاضر، حيث إنني قد تناولت في الحلقة الأولى معالم أساسية في قضية الاجتهاد والتقليد والإصلاح في الماضي، وأشرت إلى أن حالة الاجتهاد قد استمرت فترة لا بأس بها، تأخذ في حياة الأمة مداها، ولكن الانفصام بين القيادتين السياسية والعلمائية كانت له آثار سلبية خطيرة أشرت لبعضها، بحيث أصبحت السياسة ميالة إلى أن تحكم بما يراه الخلفاء والسلاطين من المصالح، سواء كانت مصالح حقيقية أو متخيلة. وأما جانب القيم والفقه الشرعي فيها فقد كان يتولاها علماء يجلسون في مساجدهم ومدارسهم ينظرون ويبينون الحلال والحرام والمقبول والمردود فيما يتعلق بتلك الأمور، أفرز ذلك سلبيات عديدة. السلبية الأولى هو اتجاه الخلفاء والسلاطين وهم من بيده الأمر، كما أشار البحتري: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. فهم بيدهم زمام الأمور وهم الذين يتصرفون بالمقاليد والمقدرات، وهم الذين يعلنون الحرب أو يعاهدون أو يهادنون أو يعلنون السلم، في حين أن العلماء يجلسون في مساجدهم ومدارسهم ينظرون. ويغلب على تنظيرهم أن يحكم بمجموعة من الضغوط الفكرية التي تضغط على المفكر والعالم، فتجعله يقارب في كثير من الأحيان إرادة السلطان، حفظا لوحدة الأمة من ناحية خاصة وهي تواجه أعداء، ومحاولة لعدم إثارة البلبلة بين صفوف الناس أو الفتن والمشكلات الداخلية التي قد تشغلهم عن أعدائهم الخارجيين. فصار لدينا فقه نظري وسياسات عملية براغماتية تحكمها المصالح، وهذا أمر لم يكن قائما في جيل التلقي في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في جيل الشيخين أبي بكر وعمر، وإلى حد ما خلا من ذلك الجيل الذي كان عثمان رضي الله عنه فيه الخليفة، ثم الجيل الذي استخلف فيه الأمير المؤمنين الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الفصام بين القيادتين اللتين كانتا تشكلان أولي الأمر منكم، القيادة السياسية والقيادة العلمائية، أدى إلى تكريس ذلك الفصام، وجود ذلك النوع من الانشقاق، واتجاه السياسة نحو الجانب العملي المصالحي، جانب الفتح، وتناسي الدعوة إلى حد ما، أو ربط الدعوة إلى جانب الفتح لتكون بمثابة المسوغ لدى الأمة ولدى علمائها للقيام بعمليات الفتح المتواصل، مع أن الدعوة شيء والفتح شيء آخر. ظهرت كذلك نتيجة لذلك الفصام بين أولي الأمر منكم الفرق السياسية المختلفة، وظهرت مسائل فكرية عويصة مثل مسائل الجبر والاختيار والقدر وما إلى ذلك. تفرق الصحابة أولا ثم التابعون في مختلف البلدان الإسلامية التي تم فتحها، وأصبحت قضية جمعهم وأخذ آرائهم وتحويلهم إلى قوة تمثل أولي أمر أمرا ليس بالسهل ولا بالممكن. بعد ذلك التفرق برزت انحرافات فكرية كثيرة مضافة إلى تلك الانحرافات التي قامت بناء على الفصام الأولي، مثل حكم مرتكب الكبيرة و حكم القائلين بإمامة فلان وإمامة فلان، وأدخلت الإمامة إلى المباحث المتعلقة بعلم الكلام، وصار الخطاب الكلامي خطاب يشتمل على قضية الإمامة، ومن هنا بدأت تظهر أفكار التكفير وما إليه فيما يتعلق بقضية الإمامة نتيجة لتلك الأمور. مرت إشارة إلى جمع السنن في عهد عمر بن عبد العزيز، ولتوضيح هذه الإشارة نستطيع القول بأن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ومن قبله أبوه الذي بدأ عمليات الجمع في عام 83 هجرية، نستطيع عند التحليل والدراسة لمعرفة موقف عمر وأبي في قضية الجمع، ولماذا اهتم بجمع السنن والآثار، نستطيع القول بأنهما فعلا ذلك لأنهما شعرا بأن الفقه قد صار يزحف على كل جوانب الحياة ويمتد فيها، وتشتت الناس في فتاواهم، وبدأت الانقسامات بين أبناء الأمة تتعزز وتترسخ بناء على اختلافاتهم في بعض القضايا التي اعتبرت قضايا كلامية والقضايا التي أدرجت في المجال الفقهي. فكان عمر بن عبد العزيز ووالده من قبله يريدان أن يجعل من السنن والآثار النبوية بديلا عن الفقه، أو يجعلان السنن والآثار هي الفقه، وينشغل الناس بأمور وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسبت إليه، فيمكن أن تستمد شرعيتها وقوتها من نسبتها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدلا من تلك الأقوال الفقهية التي لا يمكن أن تحظى بمثل القوة التي تحظى بها الأحاديث النبوية لنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن عمر وأبوه من قبله أنهما في ذلك سوف يساعدان على جمع كلمة الأمة من جديد وتوحيدها على فقه نبوي، فقه السنة لا يفترق الناس حوله. ولكن يبدو أن الخطوة جاءت متأخرة، وأن الفقه كان قد امتد امتداده الواسع وانتشر، فلذلك استطاع الفقه أن يصادر هذه المحاولة وأن يجعل من الأحاديث النبوية سندا له. فطرحت فكرة التراتبية في الأدلة، أن القرآن الكريم هو المصدر الأول، وأن القرآن قد لا يفي بحاجة الناس الفقهية، لأنهم زعموا أن النصوص متناهية وأن الوقائع غير متناهية، وبالتالي فلا بد من دليل ثان مكمل، فأعطوا هذه الصلاحية للسنة النبوية أو الأحاديث التي جمعت من قبل عمر وأبيه من قبله. فصار الفقه يتغذى على السنن بدلا من أن تكون السنن بديلا عنه. وبرزت علوم ومعارف أخرى لغوية وغيرها، زعم أنها تساعد على فهم النص الذي افترض أن فيه إجمالا وإبهاما، وفيه المحكم وفيه المتشابه، وبالتالي كانت لهم مندوحة كما زعموا أن يتركوا المصدر المنشئ الوحيد ألا وهو القرآن الكريم الذي حصر الله الحاكمية فيه، فقال ألا له الحكم وإليه ترجعون، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فالحاكمية المطلقة هي لله تعالى وقد أودعها في كتابه كشفا وإنشاء، فلا يكشف عن الأحكام عن أحكام الله إلا هو، ولا ينشئ الأحكام لعباده إلا هو. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يعلم الناس يتلو عليهم آيات الله ومنها آيات الأحكام، ويعلمهم الكتاب والحكمة وكيفية تطبيقه والحكمة التي ينبغي أن تتسم بها عملية التطبيق وهداية الناس بهذا الكتاب، ويزكيهم أي يتابع الناحية العملية فيهم حتى يطمئن أنهم قد أحسنوا الاتباع، لأنه عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وحجتنا وأسوتنا وهادينا في عملية اتباع القرآن. فهو المأمور بقوله جل شأنه اتبع ما أوحي إليك من ربك، فهو يتبع ويتلو ويعلم الناس الحكمة ويزكيهم بالكتاب ويعلمهم مضامينه ومعانيه لكي يحول بين أن يدخل إليهم الباطل من خلال المعاني أو من خلال الأفهام المعوجة أو المنحرفة وما إلى ذلك. فهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا يأتيه من خلفه، وهو تنزيل من حكيم حميد. الذي حدث أنه لم يعد الناس في ظل ذلك تلك المشاكل يعتبرون الكتاب وحده كافيا، والله سبحانه وتعالى يقول أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يفترض أن يكون كافي، ولكن البعض زعم بأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية. والحق أن النصوص ربما تكون متناهية باعتبارها نصوصا أو أفراد، ولكن إذا نظرنا إلى كليات القرآن وإلى عموماته فإننا نستطيع أن ندرك أن القرآن بالفعل هو تبيان لكل شيء. والله تبارك وتعالى قد وصفه في سورة النحل بأنه تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولذلك جاءت بعد هذه الآية الكريمة الآية التي تنبهنا إلى الكيفية التي يكون القرآن فيها تبيانا لكل شيء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالآية هذه جاءت بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر وعن البغي، فكون القرآن تبيانا لكل شيء أي من الأصول والضوابط والقواعد وكلياته وعموماته وظواهر آياته كفيلة بأن تبين للناس كل ما يهمهم وأن تجيب على أسئلتهم كلها. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو يتبع الكتاب ويتلوه عليهم ويعلمهم إياه ويضع أيديهم على ما تشتمل عليه آياته المكنونة والظاهرة من علوم ومعارف وأحكام اشتملت عليها نصا أو استدلالا. فإذا القرآن محيط بالوقائع، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالكتاب الكريم فصله الله على علمه وأودعه سائر ما تحتاجه البشرية إلى يوم الدين، وختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نبي بعده ولا رسول بعده، ولا تحتاج البشرية إلى أحد بعده صلوات الله وسلامه عليه. وأنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء. فلا تحتاج البشرية بعد القرآن إلى أي شيء، إلى أي مصدر، إلى أي دليل، فهو تبيان لكل شيء. ما فرط الله فيه من شيء، ولكن على أهل العلم وأهل الذكر الذين يفقهون الآيات ويتعقلونها ويتذكرونها ويتدبرون آيات الله سبحانه، على هؤلاء أن يستنبطوا وأن يتعلموا كيف يستنبطون من القرآن الكريم، وكيف يستدلون به على وقائع الحياة. فلو أنهم مهروا في ذلك لما استطاعوا أن يقولوا إن النصوص متناهية، في حين إنها مطلقة فصلت على علم الحكيم الخبير المحيط بكل شيء، الذي لا تحده حدود ولا تقيده قيود، وأحاطت بكل شيء إلى يوم الدين. والسنة مع القرآن تسير جنبا إلى جنب في عملية اتباع دقيق للسنة، هو أعلى مناهج الاتباع المعصوم، اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن، وتنفيذ ما يأتي بآياته، وتبيين كيفية تطبيقها ومناهج تطبيقها للبشرية كافة، وكيف تستدل بها، وكيف تأخذ بنصوصها وتصل بها إلى كل احتياجاتها التشريعية. فإذا أول الانحراف كان حينما توهم البعض، وساد ذلك الوهم للأسف الشديد، أن القرآن يحمل نصوصا متناهية محدودة، في حين أنه مطلق لا يحده حد ولا يمكن أن تنقضي عجائبه، ولا تنفد حكمه، ولا يخلق من كثرة الرد، ولكنه يحتاج إلى أولئك السفرة البر القادرين على تدبره وعلى استخراج أحكام ما كان وما يكون من محكم آياته سبحانه وتعالى عما يصفون. وزعم البعض أن القرآن حمال أوجه، وأنه ما دام حمال أوجه وليس بذاك وليس كذلك، ولكن هذه الأوجه التي ذكر البعض أن القرآن يحملها هي عبارة عن التعابير التي يستخدمها القرآن الكريم ليدرج فيها مكنوناته، إنه لكتاب كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومكنونات القرآن تتكشف عبر العصور لتكون هداية لكل عصر ولكل مصر في كل جانب من جوانب الحياة. فإذا أول الانحراف كان حينما زحزح القرآن المجيد عن موقعه بين الناس بأنه هو المصدر الوحيد المنشئ للأحكام والكاشف عنها، وبدأوا يبحثون عن مصادر مختلفة، ظلوا يزيدون عليها حتى أصبحت في عصرنا هذا 49 مصدرا من مصادر الفقه وما كان لها أن تتسع ذلك الاتساع، لأن المصدر المنشئ للأحكام والكاشف عنها هو مصدر واحد، هو كتاب الله، فيه كل أحكامه، فيه كل ما تحتاجه البشرية إلى يوم الدين من أصول الأحكام التي اشتملت عليها كلياته وعموماته، مثل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فمفردات العدل وجزئياته قد تصل إلى بلايين وكلها مأمور بها، فعلى البشرية أن تأخذ الأمر الإلهي وتعمل على تنفيذه في سائر جوانب الحياة لتحقق العدل المأمور به. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأمثالها من كليات القرآن الكريم ومن عموماته، هي التي بها يمكن أن نكشف عن كل ما نحن بحاجة إليه. والسنة النبوية تعضد الكتابة، وكل سنة صحيحة لها في الكتاب أصل، فهي التي تمثل تلاوة الكتاب واتباع الكتاب وتحديد مناهج ذلك الاتباع وكيفيات التطبيق والاتباع، يتلو عليه الصلاة والسلام الآيات ويعلم الناس تلك الآيات ويعلمهم الحكمة الكامنة فيها ويكشف لهم عنها ويعلمهم الحكم والأحكام، ويتابع ذلك معهم وهم يتبعون القرآن ليطمئن إلى أنهم تعلموه بشكل سليم وأخذوا يعملون به بشكل قويم، لا انحراف فيه ولا ميل ولا اعوجاج. فإذن هذه التراتبية كانت من أهم ما ابتلينا به بعد ذلك الفصام الذي حدث بين أولي الأمر منا، وحدثت تلك التراتبية التي ما زال فقهنا يعاني منها حتى يومنا هذا، وما تزال تلك التراتبية عائقا بيننا وبين ممارسة اجتهاد صحيح. ولو أن المسلمين لم يتقبلوا هذا الانحراف ولم يتبنوه ولم يجعلوا له سلطانا على عقولهم التي صنعها الإسلام منذ البداية، صنعها القرآن صناعة برهانية، لما توقفت تلك العقلية البرهانية المتألقة عن العطاء والاجتهاد والإبداع والتجديد. كان الانحراف الثاني أن التجديد حصر بالفقه والفقهاء، فحتى السيوطي وأمثاله من الذين كتبوا عن التجديد والمجددين حصروا ذلك بفقهاء، فقال السيوطي أن المجدد للقرن الأول كان عمر بن عبد العزيز، وهذا أمر مفهوم. أما القرن الثاني فقال هو الإمام الشافعي، والقرن الثالث أبو عمر بن سريج، والقرن الرابع الجويني، والقرن الخامس الغزالي، والقرن السادس فخر الدين الرازي، وهكذا إلى أن وصل إلى عصره فقال وإني أرجو أن أكون مجدد هذا القرن. مع أن الاجتهاد والتجديد والإصلاح إنما هي أحوال تتعلق بالأمة ولا تتعلق بالأفراد، سواء أكانوا فقهاء أو غير فقهاء، سواء أكانوا شافعية أو كانوا من مذاهب فقهية أخرى، فالاجتهاد والتجديد والإصلاح حالات أمة، الأمة التي أراد لا تقبل ما لا برهان عليه، وأن لا تقبل ما لم ينزل الله به سلطانا، وأن ترفض أي شيء يأتي بدون دليل معتبر فلا تقبله، ولا تقبل قولا بدون حجة، والحجة ينبغي أن تكون بحسبها، فمن روى فلا بد من مطالبته بأدلة تدل على صحة ما روى، ومن ادعى فلا بد له من الاحتجاج على صحة دعواه أو سلامة ما ادعاه وصحة ذلك. أما بدون هذا وذاك فما ينبغي للمسلم أن يتقبل شيئا من ذلك. فالخروج بفكرة الاجتهاد والإبداع والتجديد والإصلاح من الحالة العامة التي تتعلق بالأمة كلها إلى حالة أفراد، سواء أكانوا فقهاء أو كانوا حكاما أو كانوا شيئا آخر، هو عبارة عن انحراف عن الجادة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. فالباري تبارك وتعالى حينما أمرنا بالاجتهاد أمر الأمة به، والأمة هي التي تنتدب لهذه المهام من ينثر للقيام بها، ولذلك قال جل شأنه: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا القوم هم المخاطبون والأمة هي المخاطبة، وهؤلاء المستنفرون لتعلم شيء ما، سواء أكان في مجال الفقه الدنيوي أو في مجال الفقه الأخروي، هم منتدبون من هذه الأمة، مرشحون من قبلها، مدعومون بتأييدها لكي يكونوا منذرين لها، يسدون الثغرة التي أرادت الأمة أو القوم منهم سدها، وتعلم ما يساعدهم على أن يقفوا على تلك الثغرة بحيث لا تؤدي إلى إضعاف الأمة وإلى أن تضع خلالها أو تفرق جمعها أو تشتت شملها إلى غير ذلك. فهذه الأمور التي تتعلق بالأمة تفرض أن تكون الأمة كلها في حالة عقلية وثقافية مرتفعة، لكي لا تكون ألعوبة لأي مخرف أو مشعوذ أو دجال أو من يأتي بشيء خارج حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالانحراف الآخر حدث حينما اعتبرت هذه الأمور تتعلق بأفراد فقط، وعدت في فروض الكفايات التي أسيء تعريفها أيضا، فقيل في فروض الكفايات ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والحق أن أي فرض كفاية إنما هو فرض على الأمة، وعلى الأمة أن تحققه، ففروض الكفايات هي فروض أمتية، ولا ينبغي للأمة أن تفرط بفروض الكفايات بأي حال من الأحوال، ولا أن تسمح بالتخلف عن أدائها. فالأمة مكلفة بها، ولكن للأمة أن تنتدب أو تكلف من يقوم بتلك الفروض الكفائية، وهؤلاء الذين يقومون عن الأمة بالفروض الكفائية ينبغي أن يكونوا مكلفين منها، ولا يكونوا من أولئك الذين يفتاتون على الأمة ويتحدثون باسمها رغما عنها ويحاولون أن يفعلوا ما يعجبهم ثم يسندونه أو ينسبونه إلى الأمة وهي قد لا تكون راضية به ولا مؤيدة به ولا قابلة له. هذه الانحرافات أدت إلى تكريس عقلية التقليد وجعلها عقلية سائدة فحصل نوع من التدرج، ولا أحب أن أسميه التدرج لأنه في الحقيقة تدحرج نحو دركات وليس تدرج لسمو أو لارتقاء. فالتدرج نحو تلك الدركات بدأ بأنه ما ترك السالف للخالف شيء، وليس في الإمكان أبدع مما كان، والتوسع في الأدلة أو مصادر الفقه وعدم حصرها بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحيثية التي ذكرنا، والزعم بأن القرآن حمال أوجه، والزعم بأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، وما إلى ذلك من أقاويل انتهت بأن يتهاون الناس بفروض الأمة ويحولون هذه القضايا إلى أمور فردية، فصار لدينا انحراف آخر ألا وهو تعظيم أولئك الأفراد ونسبة فضائل إليهم، قد يستحقون بعضها ولا يستحقون بعضا آخر، جرت المبالغة فيها لكي تكرس قيادتهم ولكي يسوغ الناس قعودهم عن أن ينالوا ذلك الشرف، شرف الانتماء إلى أمة الاجتهاد، أمة الإصلاح، أمة التجديد، الخروج عن الانتساب إلى أمة التقليد وأمة التبعية. نجد أن هناك هذه الأمور قد قادت بعد ذلك إلى تكريس قيادة الأئمة الأربعة للعالم السني خاصة، والتشريع للتقليد واعتبار التقليد البديل عن الاجتهاد. ولدينا عالم واحد نعتبره حقيقة نموذجا لأولئك الذين أدركوا هذه الخطورة، وهو ابن حزم الذي قال بأنه الاجتهاد فرض على كل مسلم ومسلمة، ليس لأي من المسلمين أن يتخلى عنه، ولكن كل بحسبه. فهناك من يجتهد للاستنباط ويجتهد للاستدلال ويجتهد ويجتهد لمعرفة الواقع إلى غير ذلك، قال وهناك من يجتهد ليميز بين المفتين أو بين العلماء عمن يأخذ الفتوى ومن من العلماء عليه أن يتبع عندما يكون في البلد أكثر من عالم وأكثر من فقيه وأكثر من مجتهد، فعليه على العام يعني أن يجتهد في من هو جدير بأن يقلد لتقواه، لعلمه، لفهمه، لسعة اطلاعه، لقدراته المختلفة. وذلك يعني أنه لا يسمح أن يكون في هذه الأمة أحد يعطي لعقله إجازة أو استراحة أو يسمح باستقالة العقل وتخليه عن مهامه تلك. نحن في وقتنا الراهن لابد لنا من النظر في كل تلك الأمور التي ذكرناها والعمل على التخلص منها وإعادة النظر في جميع البرامج التي تسير عليها الجامعات الإسلامية التي تقدم المعارف النقلية. وعلينا أن نعيد النظر في العملية التعليمية كلها، الكتاب والأستاذ وموقع التعلم والطالب والشروط التي ينبغي أن نضعها لقبول أذكى الأذكياء في معاهد العلم الشرعي أو النقلي لكي يتخرج الناس الأكفاء القادرين عن تحمل على تحمل هذه المهام. ولذلك فإن الحاجة ماسة إلى إعادة بناء العملية التعليمية كلها، إلى تحديد منهجية تقوم على اكتشاف العلاقة المنهجية بين الوحي والكون، وهي علاقة تداخل وتكامل منهجي، اكتشاف ذلك التداخل المنهجي بين القرآن والكون والإنسان، ويمكن أن تتضح معالمه بعدة محاور ينبغي أن نعيد بناء العملية التعليمية بمقتضاها. لعل هذه المحاور أقولها بسرعة: بناء النظام المعرفي القرآني، بناء المنهجية المعرفية القرآنية، بناء منهج للتعامل مع القرآن العظيم باعتباره المصدر المنشئ والكاشف عن الأحكام الشرعية، بناء مناهج للتعامل مع السنة النبوية المطهرة وتحديد علاقتها بالقرآن وبيان الأصول القرآنية للسنن الصحيحة، وقراءة التراث الإسلامي قراءة نقدية سليمة مع عرض ذلك التراث بجوانبه المختلفة على كتاب الله. فما صدق عليه الكتاب وهيمن فذلك مقبول، وما تناقض مع الكتاب وتعارض فذلك ما ينبغي أن نتخلى عنه. ثم علينا أن نحدد لأنفسنا منهجا عقليا سليما للتعامل مع التراث الإنساني، وأن دور العلم التي تخرج لنا الفقيه والداعية ينبغي أن يعاد النظر فيها، وأن تكون مضامين العملية التعليمية تدور حول هذه المحاور وأمثالها مما تكشف عنه التجارب الناجحة. لا يزال لدي الكثير مما كنت أود أن أقوله، ولكن للوقت أحكام فأتوقف عند هذا، ولعلي قد أوصلت ما يمكن أن يستفاد به، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.